بالله من الشيطان الرجيم.

أرسله معنا غدا يا طارق وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ Yeah. والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بسط دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسيه أن ينفعنا أو نتخذه وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسي أن ينفعنا أو نتخذه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقال سالك. وغلقت الأبواب وقالت جئت لك. وغلقت الأبواب وقالت جئت لك. وغلقت الأبواب وقالت جئت لك. وغلقت الأبواب وقالت جئت لك. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Thank you.

إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج صدق الله. ماشي.